تعالى: وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، عباد الله الأخيار، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهله، أهل الجنة الأبرار، وأن يجيرنا وإياكم المسلمين من النار. بلغنا الليلة بلاغ، نسأل الله أن يجعلنا من أولي الألباب الذين يتذكرون، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بلاغ من العزيز القهار، قال: هذا بلاغ للناس ولينذروا به، قد جاءت إنذار. هذا الإنذار نضعه بين يديك، بين يدي رمضان، قبل أن يغضب عليك الغفار، فإذا غضب أدخلك النار. قال إبراهيم لأبيه: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لم يكن له عذاب من الجبار، ولا من المنتقم، ولا من القوي، وإنما قال من الرحمن. فالرحمن الذي صفته الرحمة، ورحمته سبقت غضبه، إذا غضب وعذب لم يعذب عذابه أحد. هو الذي لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان وأوليائه. إذا وصلك العذاب صرت وليا للشيطان، وليا للشيطان، أن يكون الشيطان حبيبك ذلك عذاب، أن تكون حبيبا للشيطان هذا عذاب، عذاب مجرد أن تخسر الله. كما قيل: لو أن الله عز وجل لم يعذب أهل النار بل حرمهم فقط من جنته لكفى بهذا عذابا، ولو أنه حرم أهل الجنة من رؤيته لكان هذا عذابا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم. نعم إخوتان، بلاغ جاءنا من الله، إنذار بين يدي رمضان. فقد دعا جبريل الأمين رسول الأنبياء، وأمن سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، دعا رسول الله إلى الأنبياء جبريل سيد الملائكة، وأمن سيد البشر محمد، فقال جبريل: رغم أنت من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له، قل آمين. فقال النبي محمد: آمين. فدعاء يدعو به سيد الملائكة ويؤمن عليه سيد البشر حقيق بأن يستجاب، وحري بأن يكون مقبولا. فلذلك من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له خاف وخسر. متى يكشف وقد خسر شهر رمضان؟ لذا بين يدي رمضان توبوا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا، وتقبلها منا، وثبتنا عليها حتى نلقاك بها يا رب العالمين. توب توبة نصوحا من الآن بعدما سمعنا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله لا يغفل ولا ينام، سبحانه الملك الحي القيوم، قيوم السماوات والأرض، تقوم به السماوات والأرض، كيف ينام؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، سبحانه لا ينام. فهو يرى فعل الظالمين، وهو يسمع كلامهم، ويعلم سرهم وعلانيتهم. ولا تحسبن أنه غافل عنهم، بل سبحانه قوي عزيز كبير متعال، يمهل ولا يهمل. يمهل إذا رآك على معصية لأنه حليم. 60 يحب الستر، ولكن لا تحسبن الله ينسى، أحصاه الله ونسوه. مهما نسيت ذنبا فإن الله لا ينسى أحصاه. ونذكر بصفة دائمة ونذكر أن من ظن أنه يعصي ولا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. لا بد لكل معصية من عقوبة. إياك تفكر إن كنت جاي المسجد نظرت إلى امرأة متبردة وتعالت كده أبدا، لا بد لها من عقوبة. قد تكون عقوبتها أنقشت الله قلبك الليلة فلم تسمح عينك مثلا، أو لم يرتجف بدنك مثلا، أو لم يهتز قلبك مثلا. وأشد العقوبة أن يحرمك التوبة. نعوذ بالله من شر هذا، نعوذ بالله من شر هذا. إياك تظن إنك لو مرة كذبت كذبة وربنا يشيبك أبدا. دايما لما نسمع الكلام على الظالمين نظن فقط الذين يظلمون المسلمين بالسجن أو التعذيب أو القتل أو التسريب أو غير ذلك، لا، ولكن لك في هذا نصيب، لأن الظلم أنواع. أعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ومن الظلم ظلم الأخ لأخيه أو الإنسان لإنسان آخر. ومن الظلم ظلم النفس، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. هذا الظلم أيضا متوحد عليه، لا بد من عقوبة، لا بد أنك تعاقب. وعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. بعض الناس يظن يقول يا عم وقت الله يعين الله الآخرة دي يلزمنا بعدين نتوب. هذه عقوبة، اعلم أن هذه عقوبة. مجرد تسويف التوبة كما ذكرنا في اللقاء الماضي أن من جزاء السيئة السيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء الحسنة الحسنة بعدها. نسأل الله أن يرزقنا فعل الحسنات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يغفر لنا ويرحمنا سبحانه وتعالى. المقصود أن العقوبة لا بد واقعة، والعقوبات نوعان. نذكر الآن أنها عقوبات شرعية وعقوبات قدرية. العقوبات الشرعية قطع يد السارق، رجم الثاني، قتل القاتل، جلد شارب الخمر، جلد الذي يكذب المؤمنات. هذه عقوبات شرعية. إذا طبقت العقوبات الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو خففتها. فإذا زنى زان ورجم كان الرجم كفارة له. وصلى الله على النبي محمد الذي قال في حق ماعز الذي زنى فرجم، قال والله لكأني أنظر إليه في أنهار الجنة ينغمس فيها. زاني ولكنه رجم. وقال في حق الغامدية التي زنت فرجمت، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. فإقامة الحد للعاصي ولأهل الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند النسائي وسنده صحيح، حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 70 صباحا. حد واحد يقام في الأرض أفضل لأهل الأرض من أموال كثيرة وكنوز عظيمة. فالمطر هو الخير كله، سماه الله رحمة. رحمة المطر أفضل من أن يطروا 40 صباحا. أن يقام حد واحد في الأرض. اللهم حكم فينا شرعا وأقم فينا حدودك. نعم، ولذلك تجد الظن الذي يعيش المسلمون اليوم بسبب تذنيب الشريعة وعدمها، بسبب عدم تطبيقها. هذا الظن والفقر والخوف والمرض الذي يعيشه المسلمون اليوم لهذا السبب. لو انك تتخيل ان سارقا واحدا في ميدان من ميادين القاهرة قطع كده، هل يجرؤ سارق على اطلاق؟ اطلاق. فإقامة الحدود العقوبات الشرعية تخفف القدرية، فإن لم تقم العقوبات الشرعية نزلت العقوبات القدرية، وهي قد تكون على البلاد والأرجاء، وقد تكون على الأجساد، وقد تكون على القلوب، وهذا أكثرها. تنزل العقوبات القدرية على البلاد والأرجاء، فتفاجأ أن الأرزاق قلت والأموال نزلت ولم يعد لها قيمة والبركة ذهبت. أين البركة اليوم؟ اللهم وسع أرزاق المسلمين وبارك لهم فيها. اللهم إنا نسألك بركة من عندك، بركة إذا حلت عمت وإذا عمت كان بها الرحمة، البركة. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. اللهم افتح علينا بركات السماء، السماء والأرض، تنزل بركات السماء والأرض بالطاعة. ولكن كما قال الله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولينذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. لو أن الله يعاقب الناس بكل الظلم لأخذ الناس جميعا، ما أبقى عليها أحد، ما أبقى عليها دابة تدب على الأرض، ولكن يؤخرهم. ولذلك هذه العقوبات التي تنزل عليك بذنوبك لا تظن أنها بكل ذنوبك، لو أنها بكل ذنوبك لخسف الله بك الأرض. لذلك كنت أصلي المغرب بقول الله عز وجل في قصة قارون: إن قارون من كان من قوم موسى إلى آخره، حتى قول الله إلى قول الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. خلينا نتابع الآيات اللي قبلها: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ. قالوا يا سلام، ده قارون ده رجل جات له الجزء دي ضربة حظ، إنه لذو حظ عظيم، حظ ضخم جدا، حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، شوف الناس اللي فاهمة، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. قلت لك في المنزلة التي نحن فيها، منزلة اليقظة، أن منزلة اليقظة تجعلك تبصر، ترى الأشياء على حقيقتها. كنت قبل كده لما تشوف عربية مرسيدس تقول يا سلام لو الواحد يموت تحت عجلتها، ها كنت تقول هكذا بعدما تتيقظ وتفهم وتحبها، حين تراها تقول: أعوذ بالله منك، عن الله تسأليني وما أنت. أليس أمرك كذلك؟ تقول: من أنت وما أنت؟ عن الله تسأليني مهما رأيت من الدنيا تبقى بادة. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، أي ويل لكم إن كان هذا فهمكم أن الحظ من أوتي شيئا من الدنيا، ويلكم ثواب الله خير. أكيد ربنا عنده أحسن من المرسيدس دي، وأحسن من الإمارات دي، وأحسن من اللبس ده، وأحسن من كل ما تشتهي الأنفس، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأنفس. العلم تلتز يا جماعة في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. كما ذكرت لكم أننا بحاجة أن نشتاق إلى الجنة قليلا. في الجنة كل حاسة وجزء من أجزاء جسمك يلتز، عينك تلتز، حتى شعر رأسك يلتز، تعيش لذة كاملة. لا لذة في الدنيا كاملة أبدا، اللي يقول لك كده بيضحك عليه يبقى كذاب. كل لذة في الدنيا يصحبها تنغيص وكدر، ليست هناك لذة طافية أبدا إطلاقا. أظنني ذكرت لكم قصة الخليفة الذي جاء بعد عمر بن عبد العزيز مع حبابه، ولا ما قلتش؟ طيب نموت صلى على رسول عليه عليه الصلاة والسلام. هذا رجل نسيت اسمه الآن خليفة جاء بعد عمر بن عبد العزيز، وعمر الذي ملأ الأرض عدلا في مدة خلافته جاء بعده هذا الرجل وكان محبا للدنيا وللشهوات، وإن كان في سقطه عادلا في حكمه. فالمقصود كانت له زوجة تحبه، ولكنه سمع بجارية يقال لها حبابة. هذه الجارية كان لها صوت يأجل القلوب وجمال يظهر العيون، فلما سمع بها اشتاق إليها، فيوم تولى الملك خلافة اشترتها له زوجته وأهدتها إليه. وكما سيأتي معنا في علاج الحب أن بعض الناس يظن أن المرأة المتبرجة التي تمشي في الشارع جميلة، وهذا غلط والله. هي من أقبح البشر، كل متبرجة تمشي في الشارع قبيحة قبيحة. كنت أقول مرة هذا فقام أخ وقال لي بعضهن جميلات جميلة فعلا ولكننا نغض البصر لله. قلت لا والله ما هي جميلة ولكنك أنت لا تفهم في الجمال. اللي يفهم في الجمال لا يمكن يرى متبردة جميلة، كل متبردة فهي فيها شبه من الخنزير. لو أنها تحس لكانت نظرات العيون تلزمها في جسمها، لغار لتابت لتسترت، ولكن لكونها خنزير فإنها لا تدور، فهي ليست بجميلة. إنك لو فهمت في الجمال فقد هذه إلى أقل حورية في الجنة في نسبة يا شباب. إطلاقا اسمع إلى وصف النبي محمد للحور العين صلى الله عليه وسلم وهو يقول لو أن حورية من أهل الجنة أطلت برأسها من السماء لغلب نورها ضوء الشمس. وتقول لي بعد كده واحدة جميلة يا رب أنت جاهل، لو أن حورية ده كلام النبي ما صلى عليه عليه الصلاة والسلام يقول لو أن حورية من أهل الجنة أطلت برأسها من السماء لملأت ما بينهما نورا ولملأ عبق ريحها ما بين السماء والأرض ولنصيفها نصيفها الخمار اللبناني. طب لبس الخمار ليه؟ عشان هتبص بين السماء والأرض. ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ثم تقول هي جميلة. قيل مرة لعبد الله بن مسعود شوهتنا، قيل لعبد الله بن مسعود شوهتنا، فقال لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها. حاجة غير صراحة. امرأة لولا أنك كتب لك الخلق كان اللي يشوفها كده يموت من جمالها. ثم تظن أن متبرجة جميلة. يا جاهل يا جاني على نفسك، تنظر إلى هذه أي جمال هذا؟ أبدا إطلاقا الجمال هناك. المقصود أن المفتون هذا ظن أن حبابة جميلة وصوتها رنان. مقصود أنه قال لهم، قال لحاشيته سمعت أن الدنيا لم تصفو يوما كاملا لبشر وأنا أريدها أن تصفو لي يوما. لم يحن والله أعلم إن الدنيا ما صفت يوم كامل أبدا لإنسان، وأنا عايز أعمل الحتة دي عشان يفرطوا الناس طول عمرهم يقولوا الدنيا صفت يوم لفلان. فأدخلوني جنة حديقة يعني ومعي حبابة ولا يدخل علي أحد يوم هذا. هيدخل من الصبح هو مين وحبابة حبيبته، واقفلوا ما حدش يدخل علي أبدا، أنا عايز أتمتع يوم كامل. فدخل ومنعوا أن يدخل عليه أي أحد. فظلت تغني له ويلاعبها حتى انتصف النهار، وهو يمازحها قال لها افتحي فاكي، ففتحت فمها فألقى فيه عنبة فشرقت فماتت. في نص النهار بيهز حضرتك بيهدف عنبة شرقت ماتت بين يديه. هل طفى له يوم؟ شوف الدنيا تطفو يوم واحد؟ استحالة. إلا للمؤمن، اللهم اجعلنا مؤمنين. تصفو لك مع الله، اعتكف وانت تجرب. تصفو لك الدنيا 10 ايام مش يوم، اعتكف وانت تجرب، تحس بالجنة، جنة حقيقية في الحجاج. آخر عالمة حيطان المسجد بيت ربنا. أكثر ناس تراهم هم المصلين. هل ترى أفضل منهم؟ يمر أسبوع 10 أيام لا تكلم امرأة ولا ترى امرأة ولا ترى عاصي ولا تكلم عاصي، كل تعاملك مع المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. في متعة بعد كده؟ التاني العيد يظهر بيوم كامل؟ مش ممكن مش ممكن. لما ماتت حبابة اشتد وجده عليها حتى أنه رفض أن يدفنها واحتفظ بها في غرفته حتى أراحت. يعني ندفنت ظهر ريحها فكرهها فدفنها. هي دي الدنيا. هذا المثال ينبغي أن يظل باقيا في أذهاننا. الدنيا كده، كل ما تحتفظ بها أكثر كل ما تمكن. لكن الإيمان جميل. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. خلاصة القول إخوتان أنه إذا نزلت البركة من السماء فلن تحتاج إلى شيء إطلاقا، لا مال كثير ولا صحة كثيرة ولا شيء، تكفيك البركة. تلك الحقوبة الأولى تنزل على الأرض على الأرزاق. القصة التي سبق أن ذكرت لكم أن الإمام أن عبد الله بن أحمد يقول وجدت في كيس لأبي حبة حنطة كقدر البيضة مكتوب عليها هذا ما كانت تنبته الأرض زمن البركة. لا حبيته أدي البيضة، بس زي ما بيقول دايما مش البيضة اللي انت بتشوفها النهاردة دي، وإنما أدي البيضة على أيامهم كانت البيضة. يعني إذا كانت طيب حبة الحنطة تبقى أدي البيضة، تبقى البيضة قد إيه؟ وهكذا. فالمقصود لدرجة إن حبيت الحنطة مكتوب عليها، تعالجت النهاردة كده كل الكلام ده، هذا ما كانت تنبته الأرض ثمن البركة. يكتب ازاي ده؟ عشان كده كانت الارض تعطي بركتها. والارض ولهذا شاهد صحيح من السنة الصحيحة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حكم المهدي محمد بن عبد الله المهدي الذي سينزل في اخر الزمان فيحكم 7 سنين قال وتعطي الارض بركتها حتى تكفي اللقحة من الابل الفئام من الناس وتكفي شق الرمانة الفئام من الناس فيأكلونها فتشبعهم ثم يستظلون في قحفها. نص التفاحة تكفي 10 أفراد، نص الرمانة تشبعهم، وبعد ما يشبعوا يحطوها فيهم ويقعدوا في ظلها 10 أفراد في ظل ايه؟ نص رمانة. بركة. اللهم ارزقنا بركة يا رب. بركة بركة إذا حلت أمتعت. ومن عقوبة الذنب أن تمحق تلك البركة، فإن لم يكن نزلت على الأجساد بالأمراض، ولا فشت الزنا في قوم حتى ولا فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسبابهم. لأن الناس صحتهم يعلم بها ربنا. نسأل الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم واجعل شفائنا والمسلمين سهلا ميسورا. مقصود ينزل البلاء على الجسد، فإن لم يكن فعلى القلب. وهذا أخطر أنواع العقوبات، أن تنزل العقوبة على قلبك بطمس البصيرة فيصبح القلب أعمى. قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن ربنا يعمي قلبك فيصبح القلب لا يرى، زي ما الرسول وصف: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لأنه ما يعرفش معروف ولا ينكر منكر. يبقى يشوف الخير شر والشر، الحق باطل والباطل، حق السنة مين أو البدعة، سنة الصح غلط والغلط صح، هكذا تجد تنقلب عنده الموازين. عشان كده ما تحجبش لما تقرا في الجرايد مثلا كلام مألوف، ان صارت العاهره بطله والعاهر بطلا والمؤمن الموحد مجرما، فهذا نتيجه عمل قلوب، نتيجه عمل قلوب بقى شك باطل والبطل حق، هذا واضح. فلما تراه لا تعجب بل تحمد الله على العافية. نسأل الله أن يتم على قلوبنا العافية. اللهم ارزقنا بصيرة في قلوبنا وأرنا بها الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قلوب إذا عميت فإنها تأتي يوم القيامة أيضا عمياء، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. بس يوم القيامة أعمى القلب لا أعمى البصر، ونحشره يوم القيامة أحمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، لأن كانت عيني قد كده. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كمل: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أشد وأبقى هذا الاسم قد تعمى القلوب وقد يخسف بها إلى أسفل سافلين. قلبها محسوب لأسفل سافلين. يقول ابن القيم: إن هذه القلوب دوالة، منها ما يزول حول العرش ومنها ما يزول حول الحش، حمام في قلوب تحت العرش ساجدة. اللهم اجعل قلوبنا كذلك، وقلوب في الحش في الحمام في الكنيس في دورة المية، ليل ونهار قاعدة هناك القلوب تدور. فالقلب إذا خسف به كان أذهبه، تلاقيه طول النهار بيتكلم في الأكل والشرب والزواج والزنا والخنا والصحبيات والبنات والمسلسلات والأفلام والممثلات واللاعبات واللاعبين والفلوس والعربيات، يتكلم في كل هذا. فإذا ذكر الله اشمأز قلبه، لأن قلبه محسوب ربك اللي قال كده: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستفسرون. يبقى مبسوط وهاي خالص انه يتكلم عن الممثلة الفلانية او عن الفنانة الفلانية او عن اللعيبة الفلانية او عن البنت الفلانية او عن الزميلة الفلانية او عن الموظفة الفلانية او عن الجارة الفلانية. قلب قادر مقصود فيه تحت الارض بأسفل سافلين. فلما يقصد بقلبه يدور حول تلك القادرات، حول الوساخة. أما إذا رفع قلبه فإن قلبه يتعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. قد يعمى القلب وقد يخسف بالقلب وقد يمسخ القلب. هذا الكلام سبق معنا بالتفصيل، أنا أقوله بسرعة لمن لم يسمع. قد يمسخ القلب، والمسخ واقع في هذه الأمة، سيكون في هذه الأمة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: إياك أن تغفل عن الصلاة على النبي. يقول صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. في أمتنا هذه سيمسخ أكوام قردة وخنازير، وإن عشت فترى. لأن مع وجود الأغاني الطاغية بهذه الطريقة هذا إنذار لحصول المسخ. النبي حذر كده صلى الله عليه وسلم انه مع كثرة الاغاني يحصل المسخ. راجع غادة اللافان من مصائد الشيطان ابن القيم قال: وسماع الاغاني جالب للمسخ، ومن لم يمسخ في الدنيا مسخ في قبره. من لم يمسخ في الدنيا مسخ في قبره لمسخ قلبه اصلا. زي ما قلنا قبل كده، او نقول قلنا من شوية، ان التعامل في الدنيا على الأجساد، على القلوب، يعمل القلب، يخسف القلب، يمسخ القلب، التعامل على القلب قد يصرم القلب، يبقى ما بيسمعش. واحد مثلا معدي قدام المسجد احنا بنصلي العشاء وسامع القرآن بيتلى والقلوب خاشعة، ولا تهز ولا تحرك ولا دخل يصلي، يبقى ده بيسمع؟ هو فاكر بيسمع؟ ابدا والله، لو بيسمع كانت أسهل، كانت حرك، كان عمل هذا. واحد ماشي بيزي بوحدة يوصلها بسارع مثلا، أو أخذها في دراعه وهي تحلة، وسامع تهديد الله في القرآن، هو ده بيسمع؟ مش أنا اللي بقول كده، ده اعترافهم الرهيب يوم القيامة. وقالوا لو كنا نسمع أو نحفل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم، بالذنب صمت قلوبهم، قلبهم بيسمعش. لكن اللي النهارده قلبه اعمى يجي يوم القيامه وعينيه عمر، اللي النهارده في الدنيا قلبه اصم يجي يوم القيامه واذنه صماء. قال الله: ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعير. اللهم نجنا من جهنم. فاللي قلبه النهارده اعمى يجي يوم القيامه اعمى، واللي قلبه النهارده يتمسخ يمسخ. يعني ايه يمسخ؟ يعني يحول، بدل ما كان قلب ادمي يبقى قلب كلب او قلب قرد او قلب حمار او قلب خنزير. ايه اللي يحول؟ قلب. نتيجة المعاصي. بسرعة جدا نقول أن قلب الكلب إذا وجد فستصبح تصرفاتك كلها شبيهة بتصرفات الكلاب. انتبه لتقييد أنت تصرفاتك تصرفات مؤمنين ولا من النوع الثاني. انتبه القلب إذا مسك، والكلام ده مش من عندي، اسمع ربك بيقول إيه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. لما سب آيات الله، سب القرآن، سب هدى الرحمن، سب النور، سب الصلاة، وأخلد إلى الأرض ورضي بالدنيا، ربنا مسخ قلبه. قلب كلب بقى قلب كلبي. صفات الكلب أنه كلب، أنه قذف. إزاي؟ إذا وضع له لحم مشوي مطبي في طبق نظيف على مائدة ورمي له جيفة مندنة، يأكل اللحم المشوي المطبي ولا الجيفة؟ الجيفة. هكذا صاحب القلب الكلبي. الرسول شافه ولا ما شافوش؟ يوم الإسراء قال ايه؟ قال: مررت برجل امامه لحم مشوي طيب، وبين يديه لحم منتن مريح نيء، وهو يترك المطهي الحلال، المطهي المشوي، ويأكل الجيفة المندنة. قلت: ما هذا يا أخي جبريل؟ قال: هذا مثل الزاني يترك زوجته في الحلال ويقع على النساء في الحرام. يبقى اللي يسيب زوجته الحلال ويبطل النساء في الحرام يبقى قلبه ايه؟ قلبك وايضا ادنى الهمه همه الكلاب فالكلب يرضى منك بعظمه صح ولا لا همته دنيئه قوي قليل فكذلك الذي يمسك قلبه الى قلب كارم تبقى همته دنيئه قوي نقول له تعال كنا يقول له روح السيمه يبقى دي همته ايه كلبيه تقول له روح نور العين يا بني ادم دي نور الرسول بيقول ايه صلى الله عليه وسلم الحور العين تلبس 70 ثوب وهي تصف 70 ثوب تتدقق يرى مخ سوقها من وراء العظم واللحم في جمالك من كده ترى وجهك في صفحة وجهها في جمالك من كده ويتدي ويقع على الخنازير ايه ده يبقى قلبه ايه ده اكيد نسأل الله يطهر قلوبنا الآن السؤال القلب الذي بين جنبيك قلب مؤمن أم قلب كلب تجد القلوب صلي يقول لا أنام همته دنية همته دنية وحل الأمر وإصلاحه إن شاء الله سهل وقد يمسك القلب إلى قلب حمار نعوذ بالله من شر ذلك والحمار أهم أو أشد صفاته وضوحا أنه لا يفهم وإن فهم لا يعطي قال الله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار لو جبت حمار وشيلت طن كتب يفهم حاجة يعمل اللي فيها مش ممكن ولذلك ربنا قال إن أنكر الأصوات لصوته الحمير ليه لأن الإنسان بيتكلم بزفير وبعدين ياخد شهيق الحمار العكس يبدا بالشهيق وبعدين الزفير حاجه وهكذا حاله صاحب القلب الحمار ان الامور عنده دايما معكوسه القضايا مألوفه قلبه متحول نعوذ بالله من شر هذا مهما تكلمه ما يفهمش تجيله يمين يجيله شمال تحاول تقنعه ابدا حمار بقى تعمل ايه نعوذ بالله من الحميد والحمار كما وصف الله اللي بيحمل القرآن وما بيعملش بيه اللي بيحمل العلم وما بيعملش بيه مش انا اللي سميته ده اللي سمى مين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاف بطنه فيدور بها كما يدور ايه الحمار في الرحم فيقول أهل النار يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتي عارف المعروف وعارف المنكر ويسيب المعروف ويمسك المنكر نعوذ بالله من شر هذا يبقى ده على طول تعرف ان القلب ده قلب ايه حمار اسأل نفسك الآن بتعمل بما علمت أم لا يتبين لك القلب الذي بين جوانحك الآن قلب مؤمن أم قلب حمار ثالثا قد يمسك القلب إلى قلب كلب هي القرود تهلوك لا وأهم صفة في القرد إنه مسخ صح ممثل ولا لا مقلد مهرب مسلم صح فالذي تجده كمثل هذا يبقى تعرف ان قلبه ايه قلبه خير مقلد فاجأ ان مثلا في شهر رمضان فوانيس انا عايز واحد يوم منكم وديله 100 جنيه معاك 100 جنيه اديله 100 جنيه اديهم 100 جنيه اللي يقول فايده واحده للفوانيس فايده واحده فقط ياخد 100 جنيه ايه فايدتها؟ حد يعرف؟ بالعربي مش فايده دي مش فايده والله ما فايده وانما هو التقليد انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثرهم بكره تطلع على اللي عندنا تجيب فوانيس في رمضان ايه علاقه رمضان بالفوانيس؟ حد يقدر يقول؟ طب ايه علاقته بالكحك والقريبه طب ايه علاقة رمضان ايضا بالكنافة والايه والقطايف؟ ايه علاقة رمضان بالخشاب والمكسرات؟ ايه علاقة الصيام بالموضوع ده يا جماعة؟ معرفش الا التقليد. ولا انتوا مش معايا؟ حد مش واضح يا جماعة؟ والله صح، واقسم بالله ان دي الحقيقة، بس انتوا مش عايزين تعترفوا ان الحقيقة تقليد محض بتقلد بس. انت طلعت لاي ثمك بتعمل كده، يبقى ايه؟ يبقى هو كده كده ليه؟ ما تسألش ليه، لكن لما اجي اقول لك ايه اللي حصل ليه؟ سبحان الله، الدين بقى مظاهر والمظاهر بقى الدين. لو ما عملتش كحك وبسكويت يبقى عيدك نكد. لو ما جبتش سمك يوم العيد يبقى يوم الشايخ بقى دين. نعوذ بالله من شر هذا، لأن القلوب مسخت إلى قرود. قرود ده الدول اللي بيضربوا المدفع ليه في رمضان؟ وهكذا قصة. تعال انا قلت لكم في الخطبة ان ان شاء الله نقول بدع رمضان في الدرس. قص على ذلك، انا لو عديت لك عديت لك 1000 بدعة بتعملهم وانت مش دريان. انت بس راجل طيب بتسمع الكلام، مراتك تقول لك هات فوانيس تجيب فوانيس، هات فلوس تدفع فلوس، اعمل كذا تعمل. انت بس رجل المطيع المهذب، وانا ما اقول لك من قبل رمضان خليك راجل يا راجل. جرب مرة ان يمضي علينا رمضان كما مضى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يفطر على تمر وماء. ده الرسول بيقول على تمر، فإن لم تجد فعلى ماء. يعني الرسول افترض ان واحد مش هيلاقي تمر ياكلها. لا ازاي؟ ده قبل رمضان الخزين ده لازم السمنة والزبدة وكله تقليد اعمى حر محط، لا تجد اجابة غيرها اطلاقا. ده احنا بنقول في الحلال، انا ما بقولش الفوانيس حرام. احسن حد يروح يقول السنية حرام الفوانيس، الفوانيس حلال والقطايف حلال والكنافة حلال والسمك حلال وكله هذه حلال مباحات، لا اقول حرام، وانما اقول انها صارت لما تبقى دين وشرع يبقى حرام. يبقى الراجل يبقى يسرع عشان يجيب او يختلف عشان يعمل او يشتغل ليل ونهار ويضيع الايام عشان يشتغل فتره ثانيه عشان يجيب، يبقى حرام. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لما تعمله بصيغه تعبديه انك انت بتبقى قربه الفوانيس قربه يبقى بدع حرام، لما يبقى الكحك والبسكويت قربه يبقى بدع حرام، لكن غير كده يقول مباح فضلا عن المحرمات. الفواتير ايه علاقتها برمضان؟ ما تشوفهاش الا برمضان. والمسلسلات المنتقاة والافلام التي لا يمكن في نهار رمضان يمشي يوم من غير فيلم، وشرط ان الفيلم يبقى فيه رقص، شرط. كل هذا لإفساد رمضان على الأمة. اللهم سلم لنا رمضان وتسلمه منا صحيحا متقبلا. نعم هناك من القلوب ما يمسخ قلب قرد، وأكثر قلوب الأمة في هذه الأيام من هذا النوع. لو مرينا بالمتبرجات الأول تقول لها الجيبة مفتوحة من ورا ليه؟ تقليد. من قدام ليه؟ تقليد. من الجنبين ليه؟ تقليد. فوق الركبة تحت الركبة البتاعة دي لها شراشيب لها زراير لها كذا، تقليد أعمى قرون. لو سألت الشاب اللي واقف على الناصية انت حالق كابوريا ليه؟ سأل قول ليه؟ يقول لك تقليد تقليد بقى الزرار اللي هي صغيرة لا اللي هي كبيرة، لا بزرار لا من غير زرار، طويلة من غير الياء خالص ظروف الياء. ليه؟ البنطلون بتانية من تحت بتانية من فوق تانية من جوه تانية من بره، طويل قصير ضيق واسع، في جيوب ما فيش جيوب، الجيوب العرض جيوب الطول جيوب الكف جيوب من ورا جيوب من ورا. ليه؟ ما فيش، كله تقليد محض قرود. تجد اغلب الامه النهارده ايه؟ قرود. والله قرود. تقعد تتفرج كده ليه شغل ورود بتلعب ورود انت في الدنيا دي كده ناس ماشية تفرج على الشرقوات كده وتأمل قل سبحان الله لأن القرود مقلدة واحد يقول مين اللي قال لي ان القرود بتقلد قلنا ايه صحيح ده مفيش قبل كده ولكن مفيش مانع لو انه يعني ما كانش يصح الضحك ده بعد البكا ولكن ساعة وساعة بيقول ان الراجل بتاع طرابيس كان بيبيع طرابيس عارفين الطرابيس طبعا قول لكم لابسين طرابيس الراجل كان بيبيع طرابيس جه تحت شجرة في وقت الظهيرة ونام وحط الطرابيس جنبيه ولا الطرابيس مجنونه اللي من دول في راس السنه ما اعرفش ايه علاقه الطرابيس برضه في راس السنه المهم مش موضوعنا فالراجل نام تحت الشجره وحط الطرابيس ونام اتاري فوق الشجره كان في شويه قرود نزلت القرود وكل قرد خد طرابيس وطلعوا فوق الشجره الراجل صحي فين الطرابيس خدتها القرود يا مصيبه ده راس ماله قاعد ينادي يحدف فوق يطلع فوق القرود تنزل ينزل القرود تطلع غلب ويف يفكر واحد مر بيه قال له يا ابني شيل الطابوش مع دماغك ارميه كل القرود تعمل كده شال الطابوش مع دماغك كل القرود رمت الطرابيس لمها الراجل ومشي نفس الحركه دي بتحصل معاكم بس انتوا مش واخدين بالكم مفيش داعي فكر ان برضه بيرمي الطابوش وانتوا بترموا موافقين نسأل الله العافية اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا هكذا ينبغي عليك ألا تقلد التقليد في ديننا مذموم وإنما عليك أن تتبع الفرق بين التقليد والاتباع أن الاتباع عن دليل لما حد يقول لك طول البنطلون تقول له ليه يقول لك طب انت ليه ما اثر تقول له لان النبي محمد قال كده وانا امرت باتباعه لانه قال ما تحت الكعبين ففي النار لانه قال ارفع ازارك فانه انقى وابقى واتقى انقى انضف وابقى ما يتقطعش تحت كعبك واتقى لله لانه تواضع واضح فليكن همك ان تتبع النبي محمد هو ده الوحيد اللي امرت ان انت تتبعه من البشر غير كده لا بقي قلب اخير ممسوخ هو قلب الخنزير قلب الخنزير ايها الاخوه خصوصيه الخنزير انه لا يغار على اهله الخنزير ما بيغيرش ابدا بل يسلم انت لاي ذكر من اي نوع فتجد الذي لا يغار انت تبقى مستغرب تروح النهارده المعرض نسال الله لنا ولكم العافيه احنا بننصح الاخوه انهم يروحوا المعرض فعلا يشوفوا الكتب بتاع السلف واسمائها ويعرفوا اسماء العلماء والجديد منها ولكن المعرض في بلاء بلاء شديد والله متبرجات بطريقه فاحشه تلاقي واحد بيقول ماشي كده ومعاه زوجته ثلاث ارباعها عريان وانت بتستغرب اعوذ بالله وكل الشباب واقف بقى عينيها بتقلع والعياذ بالله وانت تستغرب تقول لا لا ده ما بيغش مش حاسس ساعة ما تعرف ان قلبه خنزير مستريح خنزير بيعمل ايه قلبه كده فهو لا يشعر ابدا بل يتباهى ليتباهى بهذا فنعوذ بالله من شر هذا ولذلك المؤمن يغار قال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير من سعد والله أغير مني ومن سعد من أجل ذلك حضن الفواحش ما ظهر منها وما بطن المؤمن غيور غيور إن حد يسب ظفر امرأته ظفرها الشافعية في مذهبهم الشافعية في مذهبهم يقولون أنه لا يجوز النظر إلى الطفل المنفصل والشعر المنفصل عن المرأة تخيل يعني لما زوجتك تسرح شعرها كده ويطلع شعر في المشط حرام إن الأجنبي يبص للشعر ده اللي هو إيه؟ اللي انفصل اللي بترميه في الشارع لو أصل ضفرها لا يجوز للأجنبي إنه يبص ضفرها غيرة من الإسلام يا أخي الاسلام جيلة كده يبقى رجل حر لكن يزين زبده ويزملها ويقول للناس اتفضلوا اتفرجوا عليها. تعجب ما ترى هذا في الزواج، تلاقيه يوم ربنا ابتلى زوجه قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم، لا تنساش أن خلق لكم، أن خلق لكم ليك أنت، ربنا خصك أنت، إداك المرأة دي ليك من يوم ما ولدتها وقبل ما تولدها ربنا كتب إن دي بتاعتك ملكك. تقوم انت يوم الفرح تجملها وتوديها للكوافير يزينها ويمكيزها ويعمل لها شعرها ويلبسها افضل الثياب وتقول للناس اتفضلوا ربنا اديها لي وانا بديها لكم. هل يفعل هذا صاحب قلب غيور؟ مش ممكن، مستحيل. نسال الله ان يظهر قلوبنا. فالمقصود ان العقوبه تقع على القلوب، تقع على القلوب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ربنا مش غافل، شايفك وسيعاقبك على ما دنت يداك. للاسف ان احنا طولنا وما دخلنا في نفسنا عن الحب، نسال الله ان يرزقنا الحب. اذا قلت بسرعه تسمحوا لي خمس دقائق كمان؟ طيب خمس دقائق باذن الله. اذا قلت كيف انتهي عن المعاصي دفعه واحده، سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج الى اجابه قاطعه، كيف انتهي عن المعاصي دفعه واحده؟ اقول لك ان تحب الله. اذا حبيتم والله لا يمكن تعصاه، وان عصيت تسارع الى التوبه فتقبل توبتك فلا تعاقب ولا تعصى. تحبه، عشان كده العلماء بيقولوا ايه المحبه؟ ايه هو الحب؟ ان تمحو من قلبك كل ما سوى المحبوب. ما يبقاش قلبك حد الا مين؟ الله. وعشان كده ابن القيم راجع كتاب الطب النبوي في علاج العشق قال ولا يعشق الصور الا اصحاب القلوب الفارغه. اللي يحب النساء، يحب المال، يحب العربيات، يحب العمارات اكثر من حبه لله، يعرف ان قلبه ما فيش الله. لو بيحب ربنا كان نور ربنا حرق كل تلك المحبوبات فلم يبق فيه الا الله. حب ربنا تحبه ملء قلبك ملء جوانحك حبا يملا شغاف القلب، حبا يحركك الى الله، يشوقك الى الله، يجعلك لا ترى في الدنيا الا ما يرضي الله. المحبة أن تمحو من قلبك كل ما سوى المحبوب. وقيل المحبة سقوط كل محبة في القلب سوى محبة الله. كل محبة غير حب ربنا تقع تتساقط تذهب تنتهي ويبقى حبك لله. تعليقا على قولي أنه لا يحب إلا القلب الفارغ، الحب لربنا يبقى قلبه فارغ. استدل ابن القيم بقول الله تعالى واصبح فؤاد ام موسى فارغا، يعني ليس فيه الا حب موسى والانشغال به. عشان كده ان كادت لتبدي به كانت هتظهره، هتقول ابني لولا ان ربطنا على قلبها. اللهم اربط الايمان على قلوبنا، اللهم اربط الايمان على قلوبنا، اللهم اربط الايمان على قلوبنا. فإذا رأيت نفسك عشقت صورة امرأة هوى في مسألة في مادة في دنيا فاعلم أنها سبب هذا الفراغ الروحي. قلت لكم قبل ذلك أن الإنسان مخلوق من جزئين، حفن التراب ونفخة روح، صح ولا لا؟ حفن التراب هي الجسم ونفخة روح هي القلب. كما أن الجسد يجوع ويعرى ويمرض ويمل فيحتاج ان ياكل ويشرب ويستريح ويتروح، فكذلك القلب الروح، الروح تجوع، الروح تعرى، الروح تضمع، الروح تمل، فتحتاج روحك ان تاكل. عشان كده تلاقي الشباب اللي بيدخن ليه؟ روحه جعانه وهو مش عارف يوكلها ايه؟ ظمأ روحي. ليه يسمع اغاني ويتنطط ويهيص؟ ظمأ روحي، هو عايز تفريغ طاقه يفرغها في ايه؟ مش عارف. لو اذى فصلى لله لاراح الله قلبه. لو جلس فتلا القرآن لأراح الله قلبه، لو قعد فذكر الله لأراح الله قلبه، لو قام بالليل فدعا الله لأراح الله قلبه وهدأ نفسه بمنتهى البساطة. عشان كده اللي بيحب النساء يحب الدنيا دليل ان قلبه ايه؟ فارغ. زي مالك بن الجوزي لما قالوا له ما بالنا اذا ملأنا الكوز لا يبرد فاذا انقصناه برد، لما نملى القلة كده لحد الحر ما تبردش ما تتلجش، لكن لو نقصناها لحد الزور، طبعا ما فيش قلل دلوقتي في ثلاجات، لكن اللي عارف خليه فاهم معايا، لو نقصنا القلة لحد الزور تلاقي الميه تتلج وتبقى جميله. ليه؟ قال لتعلموا ان الهوى لا يدخل الا على ناقص. عشان تعرف ان الهوى ما يدخلش الا على الناقص. لو محبة الله في قلبك كاملة ما احببت غيره. قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. مش ممكن، ما عندهمش فضل. الف مليان حب لله وانت ليك كم الف؟ هو واحد. ما تقدرش تحب حد غيره. ليه؟ ما فيش شيء. خلاص ما عادش فيه. ما فيش قلبك مكان تحب حد غيره. قلبك مليان خوف من الله ما تقدرش تخاف من حد غيره لانه قلب واحد. قلبك مليان رجاء لله ما تقدرش ترجو حد غيره. وهكذا اذا امتلأ القلب لم يدخل عليه غير الله اطلاقا اطلاقا ابدا. ثم يقول وقيل المحبة الا تفتر عن ذكره ولا تأنس بغيره. ما تفترش ابدا عن ذكر الله ولا تأنس بغير الله سبحانه وتعالى. وقيل المحبة بذل المجهود في معرفة الله ثم بذل المجهود في مرضاته. وقيل المحبة فطام الجوارح عن ان تستعمل في غير مرضات الحبيب. يا سلام، شوف الكلام يا اخي. المحبة الحب انك تحب ربنا انك تخطم ايدك انها تتمد في غير اللي يرضى ربنا، انك تخطم عينك انها تشوف غير اللي يرضى ربنا، تخطم لسانك انه ينطق غير اللي ربنا يرضاه، تخطم قلبك انه يحب غير الله. خطام الجوارح من استعمالها في غير مرضات المحبوب. وقيل المحبة شجرة تنبت في القلب. نسأل الله أن ينبت الليلة شجرة المحبة في قلوبنا. المحبة شجرة تنبت في القلب تسقى بماء المراقبة، إنك تراقبه وإيثار رضا المحبوب. وقيل المحبة حفظ الحدود، فليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقيل المحبة صدق المجاهدة في أوامر الله وتجريد المتابعة لسنة رسول الله. وقيل المحبة ميلك إلى الله بكليتك، وده معنى كلمة حنفاء. ما معنى كلمة حنيف؟ أحنف، يعني مائل. مائل لمين؟ لله وعن الباطل. ميلك إلى الله بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا. قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت في الظاهر والباطن. ثم علمك بتقصيرك في حبه. وأخيرا قال عبد الله بن المبارك من أعطي شيئا من المحبة ولم يعط مثله من الخشوع فهو مخدوع. فالمحبة شجرة في القلب عروقها الذل لله، وساقها معرفة الله، وأغصانها خشية الله، وورقها الحياء من الله، وثمرتها طاعة الله، ومادتها التي تسقيها ذكر الله. فمتى خلى الحب عن شيء من ذلك كان حبك ناقصا، والله لا يقبل إلا الكامل. اللهم اجعلنا من الكاملين يا رب. نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. ولقاؤنا الأخير في وداع شهر شعبان الأسبوع القادم، ثم يكون بعده شوال، نكتفي والحمد لله رب العالمين، فيكون لقاء الوداع شهريا بإذن الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.